بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة. وآخر ما تكلمنا عنه من هذه الآيات، تكلمنا عن قول الله سبحانه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد الكافرين عذابا أليما. فربنا سبحانه وتعالى يخبر أنه قد أخذ من مجموع هؤلاء الأنبياء الذين اصطفاهم سبحانه وتعالى واجتباهم وأرسلهم إلى قومهم لدعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه إلى توحيد الله سبحانه. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى هذه هي مهمة الرسول، كانت البشارة والنظارة ودعوة قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إخلاص هذه العبادة لله تبارك وتعالى. وهذا هو الميثاق في نشر هذا الدين وفي دعوة الخلق لدين الله سبحانه وتعالى، وكذلك في الجهاد من أجل أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. ثم بيّن سبحانه وتعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يبقى صدق الإنسان في إيمانه بيتطلب أن يكون صادقا مع رب سبحانه وتعالى في امتثال ما أمر به. يبقى الإنسان لابد أن يكون صادقا مع ربه، صادقا في إيمانه. صورة هذا الصدق في التزامه بشرع رب سبحانه وتعالى والتزامه بعهد الله سبحانه وتعالى وبميثاقه الذي أخذه علينا في إفراده بالتوحيد والعبادة. وعد للكافرين عذابا أليما. يبقى الناس ينقسمون إلى مؤمن وإلى كافر. الناس ينقسمون إلى مؤمن وإلى كافر. هذا المؤمن صدق بهذه الرسالة التي جاء بها الرسول وفعل ذلك في واقع حياته. أما الكافر فكان منه التولي والإعراض، كان منه التولي والإعراض، فأعد له ربنا سبحانه وتعالى عذابا أليما في الدنيا والآخرة. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لكي تتكلم عن هذه الغزوة، ألا وهي غزوة الأحزاب أو ما تعرف بغزوة الخندق. افتتحت بالكلام: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعمة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين لما اجتمعت هذه الطوائف الكافرة من أجل القضاء على الإسلام. يبقى هذه الطوائف الكافرة اجتمعت جميعا من أجل القضاء على الإسلام وعلى المسلمين، وبالتالي ده كان مقصد وبغية هؤلاء الكفار في اجتماعهم. لذلك وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني هذا الحال وكيف كان هذا الابتلاء الشديد الذي تعرض له أهل الدين والإيمان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. يبقى هؤلاء جاءوا من كل حد من المصور، جاءوا من كل مكان، وكانت بغية هؤلاء هو القضاء في هذه المرة على الإسلام وعلى المسلمين. فربنا سبحانه وتعالى كيف فرق هذا الجمع. يبقى الجمع ده أتى من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين. كيف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فرق ذلك الجمع، كما قال: حتى نذكر هذه النعمة التي أنعم بها ربنا سبحانه وتعالى علينا كمسلم. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم، يصف لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا الموقف، إذ جاءوكم من فوقكم أو من أسفل منكم، يبقى من كل مكان، وبالتالي كان حصار هذه الطائفة. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، يعني يصف لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني هذا الابتلاء الشديد الذي تعرضت له هذه الطائفة المؤمنة، وكيف هذا الحصار الشديد على هذه الطائفة المؤمنة. وكأننا نرى ذلك المشهد أنهم كادوا أن يتمكنون من المسلمين، يعني كادوا أن يتمكنوا من المسلمين والقضاء على هؤلاء. قلنا عشان نعرف نتعرف على نعمة الرب سبحانه وتعالى وكيف أنه كفى المؤمن القتال وتولى سبحانه وتعالى أن يفرق ذلك الجمع، وكما كان ذلك إلا بهذه الجنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يبقى طبعا معلوم أن هناك عهود تمت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني قريظة أنهم لا يشاركون في ذلك القتال، ولكنهم طبعا ما زال بهم الكفار حتى شاركوا ونقضوا ذلك العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فألبوا اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة طبعا إلى تأليب هذه القبائل الكافرة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، يعني وكأن كده المشهد أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر عباده المؤمنين ولا ينصر ذلك الدين الذي اصطفى عليه هذه الطائفة المؤمنة. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، كان ابتلاء شديد جدا، وطبعا خوف وقلق واضطراب وفزع وهلع، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يصف وزلزلوا زلزالا شديدا، يعني ده زلزال شديد جدا، يعني المشهد يوحي كده أنه كاد أن يقضى على هذه الطائفة المؤمنة، واشتدت طبعا تفاقمت هذه الشدائد واشتد هذا البلاء وتلك النازلة على المؤمنين. يبقى ده كان الحال، ولكن كما قال وكما بين ربنا سبحانه هنالك ابتلي المؤمنون، المؤمن لابد أن يبتلى، وهذه سنن جميعا لابد أن نعرفها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، ولذلك ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى احنا في دار ابتلاء، الدنيا دي دار ابتلاء ودار اختبار، يعني منا من يمر بهذا الاختبار ويخرج منه يبقى متينا في إيمانه قويا وصلبا في إيمانه، ومنا من يتزعزع منه ذلك الإيمان. يبقى المحن وهذه الابتلاءات والاختبارات يبقى منها إما حنجد إنسان بيرقى في سلم العبودية والإيمان، يبقى يخرج من هذه الأزمة يبقى أشد إيمانا مما كان قبل الأزمة، ومنا من ينحرف أو يتزعزع في إيمانه. يبقى الفتنة دي تفرق تميز ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى لابد من الابتلاءات ولابد من الاختبارات، يبقى يختبر إيمان هذا الإنسان، وإلا الكل بيدعي في حال الرخاء الإيمان، كل يدعي الإيمان وكل يدعي الطاعة لله سبحانه وتعالى والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف نخرج ما عنده؟ يبقى عن طريق الابتلاء، الابتلاء ده هيخرج ما كان في داخل هذا الإنسان. ففي حال الرخاء كده يبقى الكل بيعلن أنه آمن بالله سبحانه وتعالى وبكتبه وبرسله، وآمن بالملائكة، آمن باليوم الآخر، آمن بالقدر خير وشر. يبقى كلنا حنعلن هذا الأمر في حال الرخاء، لكن يا ترى منا من كان صادقا في ذلك ومنا من كان واهما مدعيا ذلك الأمر؟ إيه اللي حيظهر هذا الأمر؟ يبقى لابد من الاختبار، يبقى الاختبار ده حيخرج من خلال المؤمن أشد صلابة في دين الله سبحانه وتعالى، أما اللي هو بيعبد الرب سبحانه وتعالى على حرف فعند ذلك حيتزعزع يزلزل هذا الإيمان في قلبي وتزعزع هذا الإيمان في قلبي. لذلك وصف الله عز وجل لنا هذه الموقعة: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن حتى تأتي الآيات لكي تبين كيف كان حال المؤمنين لما تعرضوا لهذا الابتلاء الشديد. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. زادوا إيمانا، يعني دي سنن هم أيضا كانوا يقرؤون وتعلموا هذه السنن. وأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يبقى هذه هنا حنجد أن المؤمنين لما رأوا الأحزاب يبقى كانوا يعلمون ما هي السنن الكونية في ذلك، وبالتالي على ذلك ازدادوا بها رقيا في سلم العبودية والإيمان. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يبقى لأنهم يعلمون يعني الواقع وأن الدنيا ما هي إلا ميدان لمعركة قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل، تمضي هذه المعركة إلى قيام الساعة كما قال وكما نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ده كان حال المؤمنين. في المقابل كده هنجد بقى أهل الإرجاف والتخذيل، أي نرى أن المنافقين كيف كان فعل هؤلاء. قلنا بينكشف المنافق عند هذه الحالة، المنافق دايما هنجده بينكشف عند هذا الأمر. عند الشدائد يميز بين، أو هذه الشدة والفتنة تميز بين المؤمن وبين المنافق. يبقى المنافق بيزداد هلعا وفزعا وبعدا، أما المؤمن فيزداد صلابة ومتانة في دين الله سبحانه وتعالى، يرقى عند ذلك في سلم العبودية والإيمان. يبقى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، لكن في المقابل تركوا الإيمان، تركوا الدين، لا ازدادوا إيمانا. قلنا لأنه كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم لما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لكن حتى الآيات تتكلم عن المنافقين، وهذه الشدة والحال بيظهر دائما المنافق. احنا طبعا مرت علينا يعني سورة آل عمران، وهي السورة بتتكلم عن غزوة أحد، ورأينا أيضا من أحوال المنافقين، وأيضا ده كله بيظهر عن طريق لما يتعرضون إلى فتنة أو إلى شدائد. وأيضا كانت سورة التوبة، وهذه السورة تتكلم عن آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، هي غزوة تبوك. وأيضا يعني أظهر لنا ربنا سبحانه وتعالى أحوال أولئك المنافقين. لذلك هذه السورة تتكلم عن المنافقين كما مر علينا سورة التوبة. هنا أيضا في غزوة الأحزاب أيضا بتتكلم عن المنافقين. يبقى هنجد دايما كده، يبقى امتى بيميز المؤمن عن المنافق؟ عند الشدائد، عند النوازل، عند الكوارث كده. فيبقى كلمه سوره آل عمران ودي بتتكلم عن غزوه احد، كلمت عن المنافقين وكيف كان تصرف المنافقين في هذه الغزوه. غزوه تبوك ايضا اللي اتكلمت عنها سورة التوبة، وهذه سورة الأحزاب بتتكلم أيضا عن حال المنافقين. وذكرنا قبل ذلك سورة النساء أيضا كانت بتتكلم وأن المنافق بيسعى إلى عمل زعزعة في داخل المجتمع، حاول يفكك المجتمع، وبيحاول طبعا جاهدا أن يجعل هذا المجتمع متفككا غير مترابط. فذا كان الحال أنه بيحاول زعزعة الاستقرار الداخلي كما يعني قرأنا ذلك في سورة النساء. هذه السورة أيضا سورة الأحزاب، سورة مدنية كما بينا، تتكلم عن غزوة الأحزاب أو ما تعرف بغزوة الخندق. بتأتي الآيات بعد ذلك تتكلم عن المنافقين: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ده الحالة بقى أظهر ما في باطنه لما تعرض إلى هذه المحنة وهذه الشدة وهذه النازلة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ظنوا كده لما تألبت عليهم يعني الكفار أو القبائل. فعلى ذلك المشهد يعني يقول أنه وكأنه سيتم القضاء على المسلمين، فحتجد زعزعة هلع فزع، وعند ذلك كيف يظنون بالله سبحانه وتعالى الظنون. فلذلك قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يبقى على ذلك وكأنهم يكذبون الرب المعبود سبحانه وتعالى ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى بينصر الأولياء وينصر أيضا الأتقياء، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فلكن ده المنافق هذا حاله، قلنا لأن المنافق أحرص ما يكون على الحياة، ما عندوش استعداد أبدا أنه يبذل من أجل الدين، ليس عنده أي نوع من أنواع الاستعداد للبذل من أجل الدين، بل أنه أساسا لو خير يعني بين هذه الشدة والنازلة وبين ترك الدين حتى يكون في أمان في ظنه لا ترك ذلك الدين. ده حل منافق. لماذا؟ لأنه أظهر الإسلام لكن في الحقيقة أبطن في داخله الكفر. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله رسوله إلا غرورا، يحاولوا طبعا التخذيل ويعني بث الإرجاف في صفوف المؤمنين. فلذلك بتأتي الآيات أيضا تتكلم عن أحوال هؤلاء. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وياتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. نتذكر كده في سورة التوبة ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فصبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدة لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. يبقى حنجد الأمة لو خرجوا فينا لا حيزداد هذا الإرجاف، لأن ده فعل دايما المنافقين حيزداد الإرجاف والتخذيل على غير ذلك. لذلك كما قال ربنا سبحانه ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، لأنهم أحرص الناس على حياة كما قال ربنا سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون تأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لن تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. يبقى هذه قصة الصورة أو قصة يعني هذه الغزوة كما جمعها لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات. غزوة كانت شديدة جدا على المؤمنين، وأتى انحصار من كل مكان، حتى اليهود أنهم كانوا في عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يشتركون يعني في قتال النبي صلى الله عليه وسلم مع أي طائفة، لكن يعني حنجد أنهم نقضوا ذلك العهد وانضموا إلى هؤلاء الكفار الذين جاءوا من قريش ومن جميع القبائل من أجل القضاء على الإسلام. وطبعا في ظنهم كده المشهد مع الأعداد الوفيرة ومع هذه النفسية ظنوا فعلا أنهم يستطيعون القضاء على الإسلام، فده كان يعني دافع أن ينقضوا ذلك العهد وضموا إلى الكفار. ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يبقى حنجد من جميع الجهات، يبقى هذه المنافقون بيحاولوا يعني يزعزعوا الاستقرار الداخلي، ويحاولوا طبعا في محاولات متوالية وأن هو بس الإرجاف والتخويف بين صفوف المسلمين، قلنا حتى أحدث شتات ولا يكون صفا قويا متينا، ده بالإضافة إلى الكفار. فحنجد الكفار والمنافقون اجتمعوا على هذا الأمر، ولكن يا ترى كانت نتيجة الغزوة إيه خاتمة هذا الأمر؟ كما قال لنا ربنا سبحانه ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكافى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. يبقى ما وقفش الأمر عند كده، وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، ده اللي حدث مع يهود بني قريظة، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم النهاية وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. قدير سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر. لكن المسألة محتاجة أن نمتن الإيمان وأن نمتن هذه العلاقة التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وأن نجرد ذلك الدين لله سبحانه وتعالى. إمتى حياة التمكين؟ كما مر علينا في سورة النور في آية ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى أننا ما تحققنا ما اشترط الله عز وجل عليه من شروط لتحقق ذلك المشروط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. العبادة تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. أولا لابد نكون على التوحيد الخالص، على الإيمان الخالص، نبتعد عن الشرك لأن ده قادح في مسألة الإيمان. الأمر الثاني أن نفعل هذا الإيمان في واقع حياتنا بأن نلتزم بالطاعات التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى. نعود إلى هذه الآيات. وإذ قالت طائفة منهم، طائفة أيضا منافقين، الكلام الآن عن المنافقين. يبقى المؤمنون تعرضوا لهذه الأزمة الشديدة وهذه الفتنة الشديدة كما وصفها لنا ربنا سبحانه، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن حالهم اللي فعلوه بقى لما تعرضوا للفتنة، يبقى حتأتي الآيات بعد الكلام عن المنافقين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، صدقوا في الإيمان. فظهر هذا الصدق في الإيمان لما تعرضوا لهذه الفتنة. لكن انظر بقى إلى المنافقين حالهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المؤمنون لم يقولوا ذلك القول أبدا يعني، لكن هم عارفين أن دي سنن ولا بد من مرور، لا بد من اختبار الإيمان. لا يصلح أن الإنسان أن يعلن عن إيمانه بلا اختبار، ولكن الاختبارات دهيت مظهرة لما كان بداخل الإنسان. هو صادق فعلا في شهادته أن بتوحيد الله سبحانه وتعالى وفي شهادته للنبي صلى الله عليه وسلم بنبوة الرسالة، ولا غير صادق؟ مش هيظهر هذا الأمر إلا الاختبار، كما يعني ذكرنا ان التلاميذ والطلبه بيذكروا الدرس، لكن يا ترى استوعبوا الدرس ولا لا؟ يعني لا نستطيع ان نحكم على استيعابهم للدرس ام عدم الاستيعاب الا من خلال الاختبار. فبيعقد الاختبار، الاختبار ده عشان من خلاله هنعلم من الذي استذكر الدرس ومن لم يستذكر. لو سالناهم جميعنا يقول قد استذكرنا ذلك الدرس واستوعبنا ذلك الدرس، لكن يبقى الاختبار من اجل ان احنا هننظر ما عند هؤلاء من العلم؟ هل فعلا استوعبوا ذلك الدرس واستذكروه بصورة صحيحة أم لا؟ من معلومة راسخت عندهم بصورة صحيحة أم لا؟ فكان لابد أن يكون الاختبار من اختبار باب يظهر، يبقى ما عند هذا الإنسان من علم وفعلا أن كان قد استوعب ذلك المقصود ولا لا، فيبقى الاختبار من أجل كده. فالكل خارجه والكل بيشارك، لكن لما اشتدت بقى المسألة حنجد عند ذلك أن المنافقين يتراجعون ويظنون ظن السوء بالرب سبحانه وتعالى. فلذلك حتأتي إلى أن تتكلم عن تصرف هؤلاء، وإذ قالت طائفة منهم طائفة المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يبقى ارجعوا تاني للمدينة ويسكنوا واتركوا هؤلاء. وفريق آخر ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، لكن ده يعني كأنه مبرر وعذر، يقدمون ذلك العذر زي ما حدث في غزوة تبوك لما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا ثم قدموا هذه الأعذار، وكلها أعذار وهي لا رصيد لها من الحقيقة إلا حدث تنزل الآيات بفضيحة هؤلاء. وهؤلاء أيضا فضحهم ربنا سبحانه وتعالى، يقولون عند ذلك إيه السبب؟ عايزين نرجع عشان إحنا نحمي بلادنا، ما خافت إن إيه أن الأعداء يهجمون على بيوتنا، والبيوت عورة مكشوفة فيش هناك من يدافع عنها، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يبقى في الحقيقة ده كلام لا رصيد له من الحقيقة. طبعا ده فساد عقيدة هؤلاء، يعني لو كانوا يعلمون أن ربهم سبحانه وتعالى يطلع على صرائرهم يا ترى يفعلوا كده؟ لا، يعني لا يفعلون ذلك الأمر مخافة أن هو أن يفضحهم. لكن المنافق طبعا سوء اعتقاد المنافق بربه، وده اللي بيدفعه أن يفعل هذه الأفعال، يعني هذه أفعال إحنا نصدقه في ظاهر قوله، في ظاهر قوله أن ليس لنا سبيل أن نطلع على ما في قلبي، لكن يعني رب سبحانه وتعالى مطلع على القلوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إنه عليم سبحانه وتعالى بذات الصدور. لكن طبعا فساد عقيدة المنافق ذلك، إحنا فساد الأعمال كمظهر لفساد الاعتقاد. لو وما قدر الله حق قدره، يبقى لو كان فعلا رسخ في نفوسهم أن الرب أن ربهم سبحانه وتعالى يطلع على من في نفوسهم، يعني على ذلك ما كانوا يفعلون هذا الفعل، ولكن هم حاولوا بيتهربوا من هذا الموقف بالأعذار والمبررات الواهية، وإن يريدون إلا فرارك في الحقيقة قصدوا بذلك الفرار. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني العدو لو غزا هؤلاء في بلادهم ثم قيد هؤلاء بين أمرين، يعني أنه يقتلهم أو أنهم يتراجعوا ويتركوا هذا الدين، لو تعرضوا للفتنة دي يعني أيسر ما يكون أنهم يتركوا الدين، يتركون الدين. ليه؟ لأنهم رغبوا في الحياة، الرغب في الحياة ممكن يضحي بأي شيء، حتى لو ضحى بالدين يضحي بالدين، هو يريد أن يعيش، يعني يريد أن يعيش، اللهم لا عايش إلا عايش الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده يريد أن يعيش. فإيه المسألة؟ مش مشكلة أبدا لو ضحى بدين، ترك ذلك الدين، لو كان المطلوب عشان يعيش يترك الدين لترك ذلك الدين، ويعني ترك ذلك الدين بلا مقاومة، لأنه حبه للحياة، حبه للحياة كما قال ربنا سبحانه ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني مع أول مطلب كده، يعني اتركوا الدين اتركوا الدين، لأنه لم يستقر هذا الدين في نفوسهم، يعني أصلا هم نطقوا شهادتين لكن هم لا يعتقدون فيما شهدوا به لله سبحانه وتعالى بالتوحيد أو للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عاهد الله مسؤولا، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، يعني بعد ما أنا حافر من الموت، يبقى كان مقصدهم يفر من الموت حتى يعني يعيش على ظهر أرض، هتعيش قد إيه؟ نهاية المسألة لا بد أن أنا أتعرض للموت، إما أن أنا يعني أموت على فراشي أو أموت بالقتل أو أي وسيلة من الوسائل، يعني يبقى لكن إحنا لابد ده هذا حتم لازم، قضى ربنا سبحانه كما وهب لنا الحياة قضى علينا سبحانه وتعالى بالموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت. وبعد ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى منحنا الحياة وقضى علينا بالموت. قلنا لأن ده الدنيا كده الدنيا المطلوب أن أنا في فترة زمنية بعيشها دي محددة من قبل الله سبحانه وتعالى بنعيشها وعلى أساسها إحنا هنحاسب ونجاز. فمهما أفر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المطلوب ان احنا الفترة العمرية دي من اجل العمل, بس العمل على ايه؟ على منهاج النبوة, العمل من خلال الكتاب والسنة. فمنا من يعمل من خلال الكتاب والسنة ومنا من يعمل ولكن خلافا للكتاب والسنة. على ذلك يبقى من عمل بالكتاب والسنة ومن لم يعمل بالكتاب والسنة مرد هؤلاء جميعا الى ربهم سبحانه وتعالى ليحاسب هؤلاء على ما قدموا من أعمال. فهؤلاء يفرون. طب لماذا أنت تفر؟ يعني ناقش نفسك كده عقليا ليه بتفر. يبقى قل لن ينفع كل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل, لأن ده حتم لازم. يبقى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يبقى لا محالة, مفيش مكان أبدا أنا هنهرب من خلالي من الموت. يبقى لو فر كده من القتال مخافة ان هو يقتل وتفوت عنه الحياة فهو ميت ميت. يبقى انا ميت ميت, يبقى اجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. اما ان انا يعني اموت عندما اجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ودي منزلة رفيعة, واما لو لم يكن ذلك انا اموت على فراشي. يبقى يعني لو هذا الموت اللي احنا بنفر منه ملاقينا لا محالة. يعني أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يعني لو واحد أغلق على نفس الباب كده وبالتالي يبقى مفيش نقول يعني ذرة من التراب تدخل لهذا الإنسان في هذا المكان, لكن ربنا سبحانه قضى عليه بالموت. وإذا أتى الأجل أتى ملك الموت لنزع هذه الروح, لنزع هذه الروح. فأنا مهما أفر ما في النهاية لابد ان احنا نموت. خلاص احنا نوطن نفسنا على ذلك. لكن اللي فر ده يعني من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى مخافة انه يموت, او حيموت بعد كده. ولكن يعني هذه ميتة يتمناها كل انسان صادق مع رب سبحانه وتعالى. بل كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو, وفي المقابل أيضا أنه لم ينتوي الغزو. يبقى من لم يغزو ولم ينتوي ذلك الغزو يموت على شعب النفاق كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حتى لو لم يكن هناك غزو يبقى تتمنى أن تجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى, وكل ده من أجل الذب عن دين الله عز وجل وأن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا. فلو كان الإنسان طلب الشهادة بصدق فعلى ذلك ينال درجة الشهداء حتى لو مات على فراشه كما قالوا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى دولت لما فروا من جهاد عشان الموت, ما هو الموت هيجي لك, ما كانش جالك في هنا هيجي لك أيضا في بيت. في أي موطن متى أتى ذلك الأجل يبقى حتى جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ يوم يبعثون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها, تأخرش لحظة واحدة, خلاص استوفيت يعني كل ما قدره لي ربي سبحانه وتعالى من طعام أو شراب أو حركة أو سكن خلاص توفينا ذلك فيأتينا الموت. فجميعا نحن في انتظار الموت, كلنا محكوم علينا بالموت, ولكن متى يأتي كلنا في انتظاره. يعني كلنا في انتظار الموت متى يأتينا. طول ما احنا هل يا ترى احنا هنخلد في الحياة؟ لا, لن نخلد في الحياة, وكلنا يعلم أننا في انتظار الموت. هيأتيك الموت والله بتجاهد في سبيل الله, أو يأتيك وانت جالس وانت راكع وانت ساجد وانت نائم يعني. لكن في النهاية هيأتينا لا محالة. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. أنت بتفر ليه من جهاد؟ من أجل الدنيا، يعني مهما طالت بك الدنيا فهو متاع قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. مهما طالت بنا الدنيا، مهما طالت بنا هو متاع قليل، يعني متاع. قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ أو لبسنا يوما أو بعض يوم. هذه نظرتنا هتبقى للحياة، نظرتنا للحياة. وبالتالي كما بينا قبل ذلك، أنا لو نظرت إلى عمر السابق هنجد أنه عبارة عن لحظة. ابن العشرين يقول ذلك، ابن الثلاثين يقول ذلك، ابن السبعين يقول ذلك. يبقى ابن السبعين لو قلنا له أنت مكست قد إيه، لو نظر كده إلى خلفه يقول أنها لحظة. ابن العشرين هيقول كده، كلنا هنقول هذا الأمر. فأنا سنوات الماضية كلها لما أنا أنظر كده فعلا مرت كده كطيف على الإنسان، لحظة مرت علينا كده لحظة. وكذلك الحال، قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قال لبسنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. يبقى أدي الدنيا، وبالتالي لا تمتعون لقليلا. لو كان أنت مقصدك عشان الدنيا يبقى على ذلك أنت هتمتع بالدنيا قد إيه؟ قليل، وبعد ذلك حنافذ على رب سبحانه وتعالى ويجازي العباد. فأي متاع أنا أتمتعه، يعني لما أتمتع بالدنيا أو أطلب الدنيا وأرغب في الدنيا أترك الآخرة، فين المتاع في ذلك؟ يبقى المتاع اللي هو يبقى سعادة موصولة بالآخرة. لكن فين السعادة في كده؟ لما هو وكأنه بيظن قد استمتع بالدنيا ولكن النهاية، النهاية مآله إلى النار، فين الاستمتاع؟ فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فين بقى الاستمتاع؟ فين الاستمتاع؟ يبقى كان الإنسان بنقول له لو أنت استمتعت بكده لكن أدي النهاية هتقتل، هيستمتع فين الاستمتاع؟ يعني فين أي نوع من أنواع الاستمتاع؟ لما يكون العاقبة على ذلك القتل أو التحريق أو أنه هو هيكون مآله إلى النار. لذلك قل يعني لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت والقتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يبقى من أجل الدنيا متاحها قليل بالنسبة للآخرة، فاللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يبقى ده حيكون يعني متاع صرمدي لا انقطاع له ولا يحول ولا يزول. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآية إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.